بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، ذلك اليوم الأربعاء الموافق الثامن ليلة التاسع من شهر شعبان لعام 1441 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وها نحن مع الإيمان. وأعيد إلى أذهان المستمعين مذكرا الناسين ومعلما غير العالمين، أن العقيدة الإسلامية الصحيحة السليمة بمنزلة الروح، صاحبها حي وفاقدها ميت، ومن داخل عقيدته زيادة أو نقصان أو تحريف بتبديل أو تغيير فهو كالمريض يقوى على فعل شيء ويعجز على آخر، يستطيع أن يعطي يوما ويعجز عن العطاء يوما آخر، وذلك لضعفه لمرضه بضعف عقيدته. فلهذا يجب أن نصحح عقيدتنا حتى تكون كعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بلا زيادة ولا نقصان. لا نتبع في عقيدتنا مشايخ ولا أئمة ولا، ولكن نتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألف وسلم. قال لما سئل عن الفرقة الناجية، قال هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه العقيدة بمنزلة الروح، صاحبها حي يسمع ويأخذ ويعطي ويذهب ويجيء لكمال حياته، فاقدها ميت. ما الدليل على أن فاقدها ميت؟ الدليل أن أهل الذمة لما يكونون في ديارنا لا يكلفون بصلاة ولا صيام، لا بزكاة ولا بجهاد ولا برباط. لماذا؟ أموات. أتكلف ميتا تقول له صلي؟ فإذا دخلتهم روح الإيمان وانتشرت في قلوبهم مرهم يطيعوا، قل هاتوا يعطوا، أما وهم أموات فكيف تكلف الأموات؟ وهذه قضية مسلمة لدى أهل العلم. الكافر ما يكلف لا بصيام ولا بوضوء ولا بغسل جنابة، ميت ماذا تكلف؟ هذه العقيدة مبناها ستة أركان، إن سقط ركن تساقطت كلها، إن تزعزع هوت وسقطت. ستة أركان يجب على كل من دخل في الإسلام أن يحفظها ويتحدث بها وهو موقن بها. هذه الأركان الستة جاءت في حديث جبريل عليه السلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في هذا المسجد يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وإذا بجبريل عليه السلام يأتي في صورة عجيبة من الكمال والجمال، وليس عليه أثر الصفا ولا التعب، ويشق الصفوف وينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلس إليه ويسند ركبتيه إلى ركبتيه ويضع يديه على فخذيه ويأخذ يسائله: أخبرني يا محمد عن الآن. فيجيبه الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: اسمعوا، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يقول: صدقت. قالوا: عجبنا لو يسأل ويصدق. وسأله عن الإسلام وعن الإحسان، سأله عن الإسلام، إذ الإسلام والدين الإسلامي مبناه ثلاثة دعائم: الإسلام، الإيمان، الإحسان. الإيمان، الإسلام، الإحسان هي الإسلام. لا إسلام بلا إيمان، لا إيمان بلا إسلام، لا إسلام ولا إيمان بلا إحسان. إذن والقرآن الكريم ذكر هذه الأركان الستة، خمسة في سورة البقرة والسادس في سورة القمر. إذن هذه الأركان الستة، وما زلنا مستعدون لأن نؤمن بكل ما أمرنا الله ورسوله أن نؤمن به، فقط نبني إيماننا على هذه الأركان الستة ونبقى مستعدين إذا أخبرنا الرسول أو أخبرنا الله بخبر آمنا بالله، آمنا به. وإليكم الحادثة التالية: كان عليه الصلاة والسلام بين رجاله يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة في هذا المسجد، فأوحي إليه أثناء جلوسه بأن بقرة من الأبقار كان يركبها عبد من العبيد في بني إسرائيل، هذه البقرة رفعت رأسها هكذا وقالت لراكبها: ما لهذا خلقت، ما لهذا خلقت، ما خلقني الله للركوب علي كالبغال والحمير والخيول والإبل، خلقت للسني والحرب. لما بلغت الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القضية أمسك بلحيته وقال: آمنت به، آمنت به، آمنت به. وآمن به أبو بكر وعمر وهما غائبان. والشاهد آمن بما أخبر وإلا لا؟ ولهذا نحن مستعدون لأن نؤمن بكل ما أمرنا الله أن نؤمن به، بكل ما أخبر الرسول عن الله فنؤمن به. لكن هذه الأركان الستة عليها مدار الحياة: سقط ركن تهاوت وكفر العبد. ودرسنا هذه العقيدة في عقيدة المؤمن سنة وفرغنا منها ونحن مع المنهاج، وأول المنهاج العقيدة. لماذا؟ لهي العقيدة هي الروح، فإذا حي العبد مره بالصلاة بالجهاد بالزكاة بالغسل في الليلة الباردة يفعل. أما وما آمن تكلف ماذا؟ أموات. فالعقيدة بمثابة بمنزلة الروح، من لم تسلم عقيدته ما نجا أبدا، ومن فقدها لم يقوى على التكاليف ولا النهوض بواجب ولا بترك حرام. درسنا أولا الإيمان بالله ربا وإلها، ثم درسنا الركن الثاني الإيمان بالملائكة، ثالثا الإيمان بالكتب، وها نحن مع الإيمان بالقرآن. أفردناه بدرس خاص لأنه ناسخ لتلك الكتب وعليه مدار الدين والسعادة معه. هيا بنا. قال الفصل السابع الإيمان بالقرآن الكريم. ما المراد بالقرآن الكريم؟ القرآن العظيم المحفوظ في صدورنا والمكتوب بسطورنا. قال يؤمن المسلم، من هو المسلم هذا؟ أبيض أو أسود؟ الذي أسلم أي أعطى قلبه ووجهه لله. أسلم ماذا؟ أسلم لله أي شيء، أعطاه قلبه، فلا يتقلب قلبه إلا في طلب رضا الله، وأسلم وجهه لله فلا يرى غير الله، ينفعه أو يضره، يعطيه أو يمنعه، يعزه أو يذله، يسعده أو يشقيه. هذا المسلم يؤمن بأن القرآن الكريم كتاب الله أنزله على خير خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنزل غيره من الكتب. مر عرفنا الكتب وحفظنا الأربعة وآمن بكل ما أنزل الله من كتاب. أنزل غيره من الكتب على من سبق من الرسل، من سبق نبينا وكان قبله في الدنيا هذه والحياة، وله وأنه أي القرآن الكريم نسخ كما أنزل غيره من الكتب على من سبق من الرسل وأنه نسخ أي القرآن الكريم نسخ بأحكامه سائر الأحكام في الكتب السماوية السابقة، كما ختم برسالة صاحبه كل رسالة سابقة. مرة ثانية كما نقول وأفضل، نعم، كما أنزل غيره أي كما أنزل الله غيره من الكتب على من سبق من الرسل، ونؤمن أنه نسخ بأحكامه سائر الأحكام في الكتب السماوية السابقة، كما ختم بنبيه سائر الأنبياء والرسل وبرسالة سائر الرسالات. ثانيا وأنه الكتاب الشامل لأعظم تشريع رباني، الكتاب الجامع الشامل لكل تشريع أو لأعظم تشريع رباني أي منسوب إلى الرب عز وجل. تكفل منزله جل جلاله وعظم سلطانه، تكفل منزله لمن أخذ به أن يسعد في الحياتين. والله العظيم تكفل منزله وهو الله جل جلاله، تكفل بماذا ولمن؟ لمن أخذ به أن يسعد في الحياتين والآتية بعد الموت، وتوعد من أعرض عنه فلم يأخذ به، توعده بماذا؟ بالشقاوة في الدارين، بالشقاوة في هذه الدار والدار الآخرة، وأنه الكتاب الوحيد الذي ضمن الله سلامته من النقص والزيادة ومن التبديل والتغيير وبقاءه حتى يرفعه إليه عند آخر أجل هذه الحياة. تأملوا، القرآن حفظه الله من التبديل والتغيير وبقاء وحفظ بقاءه حتى يرفعه إليه عند آخر أجل هذه الحياة. أما الكتب السابقة ما تولى الله حفظها وأسند حفظها إلى أهلها، فدخلها الزيد والنقص والتبديل والتغيير، والإنجيل أصبح 5 أناجيل، والتوراة الآن 3/4 أباطيل. أما القرآن الكريم تكفل الله بحفظه، إذ قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لو تجتمع الأمة كلها على أن تقطع آية أو تسقط بعض آية والله ما قدرت ولا أمكنها ذلك. وحاول العدو وعقد مؤتمرات من أجل إسقاط كلمة قل فقط، وهي حرفان القاف واللام. قل، قالوا مؤتمر عقد في السودان من أكابر رجال الكنيسة، هيا نفكر لو نسقط كلمة قل نستطيع أن نزعزع قلوب المسلمين وأن نقول هذا القرآن هذا ليس كلام الله، هذا كلام محمد فقط، تربى في الصحراء الحارة ففاضت نفسه بهذه العلوم. لماذا؟ لأن كلمة قل يا أيها الكافرون، وهل محمد يقول لنفسه قل؟ هذا يعقل الكلام هكذا؟ قل يا أيها الناس، كيف يعم نفسه يقول قل؟ قالوا إن حذفنا قل أمكننا أن نقول هذا كلام محمد فقط، ما هو كلام الله. عاجزوا، ما استطاعوا، كيف يحلفونه؟ والقرآن محفوظ في صدور الملايين، والشاهد عندنا من حفظه من التبديل والتغيير وأبقاه حتى يرفعه إليه غدا عند آخر أجل هذه الحياة، الله عز وجل. هذه الحقيقة إليكم أدلتها النقلية والعقلية كما هي عادتنا. أولا، إخباره تعالى بذلك في قوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. من هو الذي نزل الفرقان على عبده؟ تبارك الذي نزل الفرقان، القرآن هو الفرقان، فرق الله بين الحق والباطل، بين الشرك والتوحيد، بين الخير والشر، بين القبيح والفاسد، بين الضار والنافع، كل ما اشتبه القرآن فصله. الفرقان نزل على من؟ على عبده. من عبد الله هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتز بكلمة عبد. عرفتم؟ أنت لو قيل لك يا عبد تشعر بالضعف، الرسول يعتز بها. وقرأوا لذلك قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، في أشرف مقام وصفه بالعبودية. إذن إخباره تعالى بذلك في قوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين أبيضهم وأسودهم بل إنسهم وجنهم نذيرا. نذير ينذرهم من أي شيء؟ من المخاوف، من المهالك، من الشرور، من المفاسد، من عذاب الخلد في الدار الآخرة. وفي قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. هذا خبر من؟ خبر الله. ماذا قال؟ نحن رب العزة والجلال نقص عليك يا رسولنا أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ف فقررت الآية أن القرآن منزل من عند الله ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نعم مضى على الرسول 40 سنة لا يعرف شيئا لا في الدار الآخر ولا مع الكتب ولا الرسل ولا أبدا. 40 سنة من الغافلين. وبعد 40 دخل فيه رحمة الله ونوره. وإن كنت من قبل القرآن لمن الغافلين. وفي قوله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراه ولا تكن للخائنين خصيما. من يخاطب هذا؟ رسولنا الله جل جلاله. إنا رب العزة نزلنا إليك الكتاب. أنزلنا إليك الكتاب، ما الكتاب؟ والله لا القرآن، الكتاب القرآن نزلناه بالحق مصاحب له لا يفارقه. لتحكم بين الناس بما أراك الله وهداك إليه وعلمك إياه، لتحكم بين الناس. إذن ولا تكن للخائنين خصيما. في حادثة مرت بنا، هذه الحادثة جاهل من الجهلة من المهاجرين من مكة إلى المدينة سرق درع، ولما صاح الناس من سرق ذهب ووضعه في بيت يهودي، أيام كان اليهود بالمدينة، وقال الدرع سرقه يهودي. إذن فقام اليهودي يبكي، قال ما فعلنا هذا وليس منا. وقام إلى جنب ذلك المجرم رجال من أهله قالوا كذا، كأن الرسول مال إلى هذه الجماعة لأنهم رجال مسلمون، وذاك يهودي والدرع وجدوا في بيته، بين قوية وإلى لا، الدرع وجدوا في بيت اليهودي. والله عز وجل نزل هذه الآية إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وهذا المجرم هرب إلى مكة وجاء يسرق في بيت، فحفر حفرة في الجدار، لما دخل هكذا سقط الجدار عليه فقبض والعياذ بالله. تدبير الله عز وجل. قال وفي قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، أي فالتوراة الزبور فالتوراة الإنجيل، ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا القرآن ولا لا؟ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا للبشريات لأهل الإيمان. قال وفي قوله فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. ما المراد بهدايا؟ القرآن الكريم. فمن اتبع القرآن فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن القرآن وأطاه ظهره فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وفي قوله عز وجل كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما هذا كتاب؟ القرآن العظيم. وقوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما المراد بالذكر؟ القرآن. وإنا له لحافظون، تعهد الله بحفظه. تم الحفظ ولا لا؟ كم مضى عليه؟ 1400 سنة، 17 سنة. هل استطاع العرب والعجم والكفار والمؤمنون إخفاء صورة واحدة أو آية واحدة أو نسوا ولا حرف واحد؟ لأن الله تعهد بحفظه، والله على كل شيء قدير. قولوا آمنا بالله، هذه أدلة القرآن ولا لا؟ إليكم أدلة السنة. ثانيا، إخبار رسول الله المنزل عليه صلى الله عليه وسلم في قوله ألا، تعرفون ألا ولا نقول ألو؟ ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أعطيت الكتاب الذي هو القرآن ومثله معه من الحكم والعلوم والمعارف. فلهذا لو ادعى مدعي نكتفي بالقرآن كفر وما قام دين الله وهلك مع الهالكين. لا بد من السنة النبوية. ومثال واضح، من قال أنا أقول لا إله إلا الله فقط ولا أقول محمد رسول الله ينفع؟ دخل في الإسلام؟ آمن؟ الجواب لا. لا كالذي يقول أنا يكفيني القرآن كلام الله ولا أقول بالسنة ولا أتابع الرسول، كفر شر كفر والعياذ بالله. لأن الرسول أسند إليه بيان القرآن وتفصيله. على سبيل المثال، أصم سوقات مذكورة في القرآن، لكن كم ركعة؟ بما تقرأ؟ كيف تفعل؟ ما الركوع؟ ما السجود؟ هذا مثال فقط. والشاهد عندنا في قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، وفي قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هيا نحفظ هذه الجملة أو ما تستطيعون الأغنية تحفظونها. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رددوها وإلا ما هي ذات قيمة، والله لا تزين الدنيا بما فيها. ذي كلمة رسول الله من العلم الذي أعطاه الله. خيركم يا بني الإسلام من تعلم القرآن وعلمه، من لم يعلمه فليتعلم يفوز بنصف الأجر، ومن لا يتعلم ولا يعلم لا أجر له ولا دخل في باب الخيرية. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما القرآن هذا؟ كتاب الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله حفظتم هذه الكلمة. قولوا لأولادكم تعلموا، الرسول يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يحفظها الأولاد ويرغبون في تعلم القرآن. لكن ما يسمعها منك أبدا كيف يتعلم؟ أو صعب هذه الجملة؟ ما هي؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. الحسد حرام، الحسد القريب من الحسد اعتراض على الله في قسمته وعطاه لعباده. ويل للحاسدين، ويل للحاسدين، نعوذ بالله من شرهم. هذا هو كلام الله. اللهم إلا اثنين، إلا حالين أو رجلين الحسد فيهما لا بأس به. من رخص في هذا؟ الرسول الكريم الذي أوتي القرآن ومثله معه. قال لا حسد إلا في اثنتين. لولا رجل آتاه الله القرآن. ما معنى آتاه القرآن؟ أعطاه مصحف يعني حفظه. آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، أي ساعات الليل وساعات النهار. ما معنى يتلوه؟ يقرأ. أعطاه الله القرآن فهو يقرأ أول النهار وأول الليل، ساعات النهار وساعات الليل تعرفون عنهم ويلنا هذا رجل. إذا اقتبضت أنت هذا قلت لئن أعطانا ربي مثله لفعلته لا بأس. رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. أرأيت رجلا مؤمنا كريما سخي ينفق ينفق، قلت لو أعطانا ربي لفعلت كما فعل، لك الأجر مثله. أرأيت هذا الحافظ لكتاب الله يردده ويتلوه في الصباح والمساء، قلت لو يعطيني الله مثله لفعلت مثله، لك مثله في الأجر. من يصل إلى هذا المستوى بالنية الصادقة، أعج بما ينفق فلان من المال على المحاوج الفقراء والمساكين، فقال ها لو يعطيني ربي مثل ما أعطاه لفعلت كما فعل، هو شريكه في الأجر بالنية الصادقة. رأى من يعلم القرآن من يكفي القرآن أنا الليل والنهار، لو حفظت القرآن لفعلت كما فعل، يعطى الأجر مثله، هدية الله وعطيته. والشاهد عندنا هذا دليل أن القرآن كلام الله وإلا لا، هو الذي أنزله وأوحاه. وقوله صلى الله عليه وسلم وما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثل آمن عليه البشر، ما من نبي من الأنبياء وهم ألوف إلا وقد أعطي أي أعطاه الله من الآيات أي المعجزات والكرامات ما مثله آمن عليه البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال ما من نبي من الأنبياء لا أعطيهم معجزات على مثلها آمن البشر، وأنا أعطيت القرآن مع أن أعطي آلاف المعجزات لكن لا قيمة لها مع القرآن الكريم. والدليل المعجز تنتهي في يومها، نحن شاهدنا المفي يقول ما شاهدنا كذا، ولا أهل قرن شاهدوا القرن الثاني قالوا ما نعرف كذا ما شاهدنا. ومعجزة القرآن من ينفيها؟ خالد ولا لا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان لأوتيته أي أعطانه ربي وحيا أوحاه الله إلي. ما الوحي هذا؟ القرآن. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أي والله لهو أكثرهم تابعا. النبي يأتي معه مليون، ماتي مئة ألف، خمسين ألف، يجيء النبي معه رجلين ثلاثة فقط اتبعوه، ويجيء محمد ومعه يكفي الآن 1400 سنة والمؤمنون يتوالدون كذا ولا لا؟ لو انتهى الدين في القرن الأول مجموعة القرن الأول كما حصل لعيسى وغيره، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بفضل الله ثم بهذا الكتاب الخالد المحفوظ أمته يوم القيامة أكثر الأمم بلا جدال. قال وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لو كان موسى أو عيسى حيا لم يسعه إلا اتباعي، والله العظيم لو كان موسى أو عيسى حيا وبعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والله ما يسع إلا أن يتبعه، نسخ ما كان عنده، وقف سياره ونوره وجاء النور الخاتم. ولهذا كل الأمم التي أعرضت عن الإسلام فهي كافرة، ولو عبدت الله ولو تصدقت ولو أنشأت المستشفيات وتبرعت بالأموال لن تغني عنها شيئا، إذ يجب أن يسلموا بالدخول في الإسلام مع محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان موسى أو عيسى حيا لم يسع لاتباعي، ما في حيلة إلا أن يمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله ختم برسالته رسالات، لأن الله ختم بالقرآن، نسخ بالقرآن كل الكتب ورسالات. تعبد الله بماذا؟ بشيء منسوخ ما تنتفع به. نعبر للعوام بالنسخ. الحكومة أصدرت قرار كانت تأخذ كذا وتعطي كذا، فأبطلت القرار. في من يحتج ويفعل به؟ ممكن؟ هذا مستحيل عندنا في الطبيعة، ولا هذا من وقفوا هذا العمل. ثالثا، قال إيمان البلايين من المسلمين بأن القرآن كتاب الله ووحيه أوحاه إلى رسوله، واعتقادهم الجازم بذلك مع تلاوتهم وحفظ أكثرهم له وعملهم بما فيه من شرائع وأحكام. هذا دليل قوي، أقوى الأدلة. بلايين البشر آمنوا، كيف أنت تكذب بالقرآن؟ هذه الأدلة النقلية وهي منقولة من الكتاب والسنة. هاي الأدلة العقلية، خلي الكتاب والسنة هات عقلك لتعرف القرآن كلام الله وإلا لا. اسمع، قال أولا: اشتمال القرآن الكريم على العلوم المختلفة الآتية كما سيأتي، مع أن صاحبه المنزل عليه أمي لم يقرأ ولم يكتب قط، ولم يسبق لو أن دخل كتابا ولا مدرسة البتة. كيف من لم يدرس لم يقرأ لم يجد بين أستاذ يتعلم هذه العلوم في الدنيا والآخرة، كيف يمكن؟ اللهم إلى أن يكون وحيا يوحيه الله إليه. قال: من ذلك العلوم الكونية. أقرأ القرآن وشاهد العلوم الكونية المذكورة فيه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. من الإنسان يعرف هذه العلوم الكونية؟ ذا واحد من مليون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجي لأجل المستمع، وهكذا آيات الكون عشرات. من أين لأمي أن يعرف هذا؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، من يعرف هذا الكلام؟ وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها واسي من فوقها وبارك فيها وقدر في أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، قال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. من أين لمن قال لم يقرأ ولم يكتب يعرف هذا؟ مستحيل. إذن هذا وحي الله ورسوله ومحمد رسوله صلى الله عليه وسلم. العلوم التاريخية، العجب ندرسه في القرآن. حديثنا بس بالأمس على بني إسرائيل من يعرفه؟ التاريخ العجب، ولا استطاع واحد أن يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية من قضايا التاريخ. العلوم الشرعية والقانونية، السرقة، الزنا، الكذب، الردة، كل جريمة لا أحد يقام على صاحبها. من يشرع هذا التشريع؟ أما العبادات لا تسأل عن أنواعها وكيف استعمالها وكيف تزكي النفس وتطهرها. رابعا، العلوم الحربية والسياسية. والله لو اجتمع قادة الحرب في ألمانيا في روسيا في أمريكا على أن يضعوا قانونا للحرب الناجحة، والله ما استطاعوا أن يتفوقوا على رسول الله. السياسية مع الفرد، مع الجماعة، مع الأمم، مع الشعوب، مع كذا، لا إله إلا الله، كيف يتم هذا لرجل أمي لم يقرأ ولم يكتب؟ قال: فاشتمال على هذه العلوم المختلفة دليل قوي على أنه كلام الله تعالى ووحيه منه، إذ العقل يحيل صدور هذه العلوم عن أمي لم يقرأ ولم يكتب قط. ثانيا تحدي الله منزله الإنس والجن على الإتيان به بقوله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كما تحدث صحاء العرب وبلغاءهم على الإتيان بعشر صور من مثل القرآن بل صورة واحدة فعجزوا ولم يستطيعوا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ثالثا اشتماله على أخبار نعم كما تحدث الصحاء العرب وبلغاهم على الاتيان بعشر صور مثله بل صورة واحدة فعجزوا ولم يستطيعوا. فكان هذا أكبر دليل وأقوى برهان على أنه كلام الله وليس من كلام البشر في شيء. ثالثا اشتماله على أخبار الغيب العديدة والتي ظهر بعضها طبق ما أخبر بلا زيادة ولا نقصان. من ذلك من تلك أخباره بأن الروم ستغلب الفرصة في بضع سنين وكانت يومئذ مغلوبة مقهول الفرص. فبعد 7 أعوام انتصر الروم على الفرس وأذلوهم وحكموهم. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلب سيغلبون في بضع سنين. هذا خبر غيب ولا لا؟ كيف لمحمد الأمي يتكلم في مكة بهذا؟ ما زال في مكة يومها ثبات. وأعلمهم أن الروم بأنهم أهل الكتاب سينصر على الفرس المجوس عبدة الشمس. وتعجبوا ما مضت 7 سنين حتى انتصرهم على الفرس. أخبار غيب هذه ولا لا؟ اشتمال على أخبار الغيب العديدة والتي ظهر بعضها طبق ما أخبر به بلا زيادة ولا نقصان. رابعا ما دام قد أنزل الله عز وجل كتبا أخرى على غير محمد صلى الله عليه وسلم كالتوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليهم السلام لم ينكر أن يكون القرآن قد أنزله على الله تعالى كما أنزل التوراة والإنجيل. دليل عقلي كما أنزل الكتب السابقة له. ومن العقل وهل العقل يحيل نزول القرآن أو يمنعه؟ لا والله، بل العقل يحتم تنزيل نزوله ويوصي به. رابعا قد تتبعت نبواته فكانت وفق ما شاء ما نبأ به. قد تتبعت تنبؤات القرآن وأخباره بالغيب فكانت وفق ما تنبأ به تماما، كما قد تتبعت أخباره فكانت طبق ما قص وأخبر به سواء بسواء، كما جربت أحكامه وشرائعه وقوانينه فحققت كل ما أريد منها من أمن وعز وطهارة وكرامة وعلم وعرفان، يشهد بذلك تاريخ الدولة دولة الراشدين رضي الله عنهم أرضاهم ودولة عبد العزيز. ودولة عبد العزيز ها أنتم فيها ولا لا؟ أسألكم بالله هل هذه البلاد كبلادنا الأخرى؟ تقام فيها الصلاة، تجبى فيها الزكاة، يؤمر فيها بالمعروف إنها عن المنكر، تقام فيها حدود السارق الزاني؟ الجواب لا. طبق هذا القرآن على يد رجل ما هم رجالات العلم واواء والفخفخاء مع مجموعة من الصالحين فتكون الدولة باسم الله على كتاب الله. والله لم ترى الدنيا نظيرها إلا في القرون الذهبية 3. أمن كامل، يمشي الرجل من أقصى البلاد إلى أقصى لا يخاف إلا الله أو الديب على غنمه. تحقق هذا بماذا؟ بالسحر، بكثرة الرجال، بالأموال. ما تذكرون دكاكيننا في المدينة وفي مكة وفي كل البلاد إذا أذن المؤذن نلقي على خرقة من كتان ونذهب نصلي ولا نخاف أن تسلب أموالنا. في المدينة والله سكننا منزلا بلا باب، ولا حرج. عرفتم هذا؟ وإن حدث شيء لأجل هذا الارتباك والاختلاط فالأصل ما زال هو هو. والله لا يوجد بلد فيه أمن ولا طهر ولا صفاء كهذا البلد. ما سبب ذلك؟ قولوا القرآن الكريم تطبق أحكامه ويؤمر فيه بما يأمر وينهى بما ينهى. قال رابعا قد تتبعت تنبؤاته فكانت وفق ما تنبأ به تماما. قضية فارس الروم كما قد تتبعت أخباره فكانت طبق ما قصه وأخبر به سواء بسواء، كما جربت أحكامه وشرائعه وقوانينه فحققت كل ما أريد منها من أمن وعزة وكرامة وعلم وعرفان، يشهد بذلك تاريخ دولة الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين. وأي دليل يطلب بعد هذا على كون القرآن كلام الله ووحي الله؟ لا شيء. اللهم أحينا عليه وأمتنا عليه واجعلنا من أسالين له الليل والنهار القاضين به والحاكمين يا رب العالمين. معاشر أبناؤنا إخوانكم الجزائر الزوار وما أكثرهم، ما منهم إلا ويقول ادعوا الله لنا أن يفرج ما بنا، أن يطفئ نار الفتنة التي في ديارنا. هيا نرفع كفنا إلى ربنا وعساه أن يجيبنا وحاشاه أن يخيبنا، لأننا دعوناه واستجاب. فهيا ندعو وأمنوا. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك وأنت خير من يسأل أن تكشف ما بعبيدك الجزائريين من الفتنة. اللهم أطفئ نار الفتنة بينهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم وكلماتهم على الحق واجمعهم على ما تحب وترضى يا رب العالمين. رب لقد طالت مدة هذه النار وهي مشتعلة بين عبادك إيمائك عبيدك، فأطفها يا رب، فإنه لا يقدر على إطفائها إلا أنت. اللهم اطفها بما شئت يا حي يا قيوم، ولا تخيب رجاءنا فيك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.